بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء الله Yeah. Thank you. رضي الله ويفتح عليك يا رب. Yeah. الله لو عذب من نقول والله ما تستعجل كل من عليها سلام وتفقد طريق ويتفقد ربك الفرجان يا أيها الذين آمنوا لكم وروح اسمع بقى اسمع بقى بدخل من هنا بيات النبي يا شيخ بيات النبي تاني والله تاني لا معلش معلش والله معلش والله لا الشرايط دي مش طويلة ده الشريط 10 دقايق ما يغركش قولت الشريط بيفض ولا بتاع ده 10 لما كنت الله Allah